في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيع. قل للمنازل بالظهران قد حان أن تنطقي فتبين اليوم تبيانا، ردي علينا بما قلنا تحيتنا وحدثينا متى بان الذي بانا. قالت ومن أنت أذكر؟ قال ذو شجن قد هاج منه نحيب الحب أحزانا. قالت فأنت الذي أرسلت جارية وهنا إلى الركب تدعى أم سفيانا، ثم أنخت وراء العرق أبعرة أتينا من ركبه الأعلى وركبانا، ثم أتيت تخطى الركب مستترا حتى لقيت لدى البطحاء إنسانا. قلت نعم فأبيني في محاورة وحدثيني حديث الركب من كان. ذاك الزمان الذي فيه مودتكم فقد تبدل بعد العهد أزمانا، وقد مضت حجج من بعد أربعة وأشهر وانتقصنا العام شعبانا، فبت ما إن أرى شيئا أسر به إلا الحديث وغمز الكف أحيانا، حتى إذا الركب ريع قمت منصرفا مشي النزيف يكف الدمع تهتانا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.